عاش لك يومين بعيد عني جرب فراقي. انا عارف مش هتستحمل دقك ودقي. هتاخد ايه من البعد عني غير وجع؟ تخسر حبيب كان بين ايديك طيب جدع. وانا برضو زيك من فراقك هتوجع، لكن عميلي مش هجبرك على شيء نهائي. سايبك براحتك واللي انت عايزه هتعمله، اختر طريقك وامشي فيه من اوله. بس اوعى تنسى في بعد ايه ناقصك حبيبي، وابقى قابلنا اما تلاقي وتكمله. سايبك براحتك واللي انت عايزه هتعمله، اختر طريقك وامشي فيه من اوله. بس اوعى تنسى في بعد ايه ناقصك حبيبي، وابقى قابل لما تلاقي وتكمله. عاش لك يومين بعيد عني جرب فراقي. انا عارف مش هتستحمل دقك ودقي. هتاخد ايه من البعد عني غير وجع؟ تخسر حبيب كان بين ايديك طيب جدع. بس سيب حبة مشاعر، يمكن تعوز هما تفارقني ليه تكابر. ابني في حاجاتك بس سيب حبة مشاعر، يمكن تعوز هما تفارقني ليه تكابر. انا عارف انك مهما تبعد برضو راجع، وقتك معاك وفي النهاية انا برضو صابر. سايبك براحتك واللي انت عايزه هتعمله، اختار طريقك وامشي فيه من اوله. بس اوعى تنسى في بعد ايه ناقصك حبيبي، وابقى قابل لما تلاقي وتكمله. سايبك براحتك واللي انت عايزه هتعمله، اختار طريقك وامشي فيه من اوله. بس اوعى تنسى في بعد ايه ناقصك حبيبي، وابقى قابلنا اما تلاقي وتكمله. عاش لك يومين بعيد عني جرب فراقي. انا عارف مش هتستحمل دقك ودقي. هتاخد ايه من البعد عني غير وجع؟ تخسر حبيب كان بين ايديك طيب جدع.